أبو الدرداء من هو؟ أبو الدرداء أنصاري خزرجي، اسمه عويمر ابن زيد ابن قيس، ويقال في اسمه إنه عويمر ابن عامر. أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، وفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشهر 400، جعله في البدريين لأنه كان يخص لهم ويعطون عطاء، يعني الصحابة، والناس في العطاء يعني الصحابة مختلفون بحسب سابقتهم، فأعطى البدريين 400 وألحق عمر أبا الدرداء في البدريين. قال عن الحافظ الذهبي في ترجمته: أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. وهذه الكلمات الأربع من منصف وهو الذهبي في وصف أبي الدرداء رضي الله عنه ونعته، قال الإمام القدوة، وكونه كان إماما قدوة لأنه تصدر لتعليم الناس وإقرائهم القرآن وجمع بين العلم والعمل، وهذه الثلاث هي صفات الإمام القدوة: من كان معلما، عالما، عاملا، مقرئا للناس نافعا لهم. فمن جمع بين العلم والعمل والتعليم وبذل النفس للناس كان إماما قدوة. قال هو قاضي دمشق لأنه ولي القضاء في دمشق، ولما ولي القضاء جاءه الناس يهنئونه بتوليته القضاء، لأن الذي ولاه عثمان، وإذا كان عثمان ولاه القضاء فمعنى ذلك أنه أهل لهذه الأمانة العظيمة بثناء عثمان رضي الله عنه عليه. فجاءوا يهنئونه، فلامهم وعتبهم واشتد عليه، فقال: والله لا أرى أحدا أحق بألا يهنأ من القاضي إذا ولي، لأن هذه المسألة عظيمة. إذا ولي القاضي القضاء، أو ولي أحد ولاية أمر صغيرة كانت أم كبيرة، فالأمر عظيم وهي أمانة.